مستحيل، يعني لا يوجد شريك لله عز وجل. على كلام المعتزلة كما يرد البيضاوي الآن، كلمة مستحيل دي صفة لشريك الله، صح؟ ما بيقولوا صلاة العبد جائزة أو واجبة، فالراجل المحصول لعب معهم الليلة دي، قال لهم زيها بالضبط شريك الله المستحيل. انتوا بتقولوا بقى احنا لا نسلم انه جائزة دي صفة للصلاة، كما اننا نحن وانتم لا نسلم انه مستحيل صفة لشريك الله. ليه؟ لان الصفة وجودية، الصفة هي اضافة ذات، اضافة صفة لذات، والشريك ده وجودي ولا عدمي؟ ده مستحيل عدمي، غير موجود اصلا، صحيح؟ فاذا تعلق كلمة مستحيل بكلمة شريك الله، فدينا شايفين ان هي ايه؟ متعلقة بها لكن ليست صفة لها. فاذا قولنا الصلاة واجبة، نحن لا نسلم ان واجبة هذه صفة للصلاة، هي متعلقة بها كتعلق القول بالمعدومات، تعلق القول بالمعلومات. المعلومات زي ايه؟ شيء مستحيل المعلوم، زي شريك الله عز وجل، مش ده معلوم؟ طب تعلق به القول ولا لا؟ تعلق، لان احنا وصفناه ان عنه مستحيل. هل تعلق القول به يدل انه موجود مش معلوم؟ لا ابدا ما يدلش. اذا تعلق كلمة جائز اللي هي حكم قديم بكلمة صلاة اللي هي محدثة تدل ان الحكم كمان محدث؟ لا ما تدلش. ده برهان، البرهان المنطقي للقاضي البيضاوي. تاني، اذا قلنا الصلاة جائزة، المعتزلة يقولون كلمة جائزة دي هي حكم الشرعي اللي هو الإباحة مثلا او الوجوب او الى اخره، مش مهم المثال، دي وصف لفعل العبد، وفعل العبد ده محدث، لانه صلى ما صلاش، ما كانش بيصلي وصلى، قام بعد جلوس الى اخره، محدث. فكنا وصفناه بانه جائز، وانتم عمالين تقولوا ان الحكم ده قديم، ازاي نصف به شيء محدث؟ اذا هو محدث زيه. فالمعتزله الاشاعره ردوا بطريقه الدفع اللي هو عدم التسليم، الرد احيانا يكون ثبوتي وانكاري، وهنا ردوا ردا انكاريا، قالوا لا نسلم ان قولكم الصلاه واجبه هو وصف. مين قال ان واجبه دي صفه للصلاه؟ ابدا. وما الدليل ده؟ قالوا هذا تعلق، وزي الرد مات المحصول لا يلزم من كون الشيء متعلقا بالشيء ان يكون صفة له. ازاي؟ انا بدليل ان القول يتعلق بالمعدومات، والقول وجودي والعدمي عدمي. كان المثال اللي كمان قال شريك الله مستحيل، طب الشريك هذا عدمي او وجودي؟ عدمي. تعلق به القول ولا لا؟ اه حطيناه في جمله وقلنا عنه مستحيل، ولا يلزم من ذلك وجوده، ولا يلزم من ذلك شيء. خلاص، في القول المتعلق بالمعلومات. هنا نكتة، وهي إشكال بعض الناس في قول تعالى عن الله عز وجل أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو يخلق بهذا. فقالوا كيف الله عز وجل يقول للشيء قبل وجوده كن فيكون؟ دي نفس القاعدة الآن، هذا يحل هذا، ودي قاعدة صحيحة قررها ابن تيمية في الأكملية وغيرها. قال ان القول كالعلم يجوز تعلقه بالمعدومات. ايه الاشكال؟ ان الله يقول للشيء له، يعني في علمه. هذا ازاي؟ ده القول وجودي، القول وجودي، يجب ان يتعلق بالموجودات. اذا ده قال كلمة واحدة اصلا، من قال هذا؟ القول يتعلق بالموجودات بكل انواعها، يتعلق بالواجب، الله يتكلم عن نفسه، ويتعلق بالممكن، ويتعلق بالمعدومات كالمستحيلات. شبهه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. القول هنا تعلق بإيه؟ والمستحيلات. فعلى ذلك لا إشكال أن الله يقول لشيء كنت يكون قبل خلقه، لأن القول لا يجوز في العقول ولا يصح أن باعتبار أنها ستكون، باعتبار أنها ستكون. خلاص؟ واضح؟ ده على سبيل لأنه هذا لو تعلق بذلك. خلاص، القول اذا تعلق بالمعدوم لا يدل على وجود المعدوم فقط، البعض ما شايفه. اذا هذه، هذا هو البرهان الثاني في الرد على كلام المعتزله. قلنا الحادث التعلق،

فهو يقول والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له. معرفات له يعني لما نقول المرأة حملت بالنكاح، النكاح أيها المعتزلة ده رد بالدفع برضو، إنكار، الإنكار مش هيفيدك هنا، الإنكار هو بيمكن القاضي قدرات متهافت برضو يقول لا والله إن المرأة حملت بالنكاح نحن لا نسلم إن النكاح ده علة على حاجة. النكاح بمنتهى البساطة لا يؤثر في كم المرأة حلالا أو حراما، لا يؤثر، لا يؤثر، لأن ما فيش شيء يؤثر في شيء عند المعتزلة عند الأشاعرة عفوا. هم ده إيه ده؟ قال ده هي معرفات له فقط، هي إيه؟ معرفات، يعني المرأة ربنا حكم بإباحتها وحلها وجعل النكاح ده شيء عرفنا الحكم ده، لكن مش علاقة بيه ولا حاجة. وضرب مثال قال كالعالم من الصانع، العالم ده إذا قلنا اكتب الجملة دي يعرف الله بالعالم، مش بعض أهل العلم قالوا سمي العالم عالما لأنه به يعلم الله لأنه علامة على الخالق. الباء دي بقى عندنا احنا سببية، لكن هم بيقولوا ده كفر، هم بيقولوا هل العالم ده سبب في معرفة الله؟ اتقوا الله، العالم ده سبب في معرفة الله؟ فهنقول نعم، لأن كلام الاستشناع ده ما بيدخلش علينا. ودي كنا بكلمها في الإخوة لنفسه المعتزلة بيقولوا أنت تقول بحلول الحوادث فثانية القدر، نعم العالم سبب في معرفة الله، الله يقدر ذلك، لكن المعتزلة قالت لا مش سبب، إن الله يعني واجب الوجود ومعرفته أكبر، والسبب يكون يعني الدليل يكون أظهر من المدلول، فهل العالم أظهر من الله؟ لا طبعا. وما العالم ده إيه؟ هل ده مجرد معرف كاشف لكن مش سبب، لا يؤثر في المعرفة بالله. فكان إنه يعرف الله بالعالم، العالم ده مش علة إنما هو معرف، علامة زي ما عملنا كده علامة بالسيارة ببطارية بالفرانين تبجيلي، فذلك النكاح ده مش علة في إباحة المرأة للدخول ولا حاجة، مجرد معرف، مجرد علامة إن المرأة حلت وشكرا. كقولنا مثلا، وهذا أظهر من كلام البيضاوي، طهرت المرأة بالقصة البيضاء، القصة دي هي طهارة المرأة ولا انقطاع الدم؟ انقطاع. وما القصة البيضاء دي ايه؟ ده معرف مش علة، ان العلة لا تتخلف عن المعلول، ممكن مرأة تطهر دي قصة بيضاء اصلا ولا ايه؟ ممكن. فما بيقول الباء في الكلام ده كله، الباء للمصاحبة، الباء لايه؟ للمصاحبة، كقولك مررت بالقوم، بالقوم دي سببية؟ لا، الباء تأتي أحيانا للاستعانة، بسم الله كتبت بالقلم، وتأتي أحيانا للحالية، كقولك خرج الرجل بسيفه، الجر مجرور يعني في محل حال، خرج الرجل متسيفا بسيفه يعني متسيفا، فتأتي زي ما شفنا للاستعانة، وتأتي للحال، وتأتي الباء للسببية. شبعت بالطعام، وتأتي لمطلق المصاحبة، والأصل في الباء العربية للمصاحبة، مررت بالقوم، مررت بالقوم لإيه؟ يعني صاحبتهم في الطريق، يعني كان في طريق اجتمعت بيه أنا وهم فمررت بهم. فهم بيقولوا الباء في حالة المرأة بالنكاح، الباء دي للمصاحبة لا للسببية والعلية. رويت بالماء، بالماء الباء دي أيضا للمصاحبة. ده كلام القاضي رحمه الله في الرد على المعتزلة، إنه قال والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له يعني للحكم كالعالم من الصانع، مش علل ولا حاجة، وما فيش حاجة اسمها علل أصلا في خلق الله تبارك وتعالى. طبعا كل ذلك نصف نفسا في العصر الحديث وقوانينه التجريبية، كان يبقى كلام يعني كما إنه تفجير الذرة أجهى ذرة القول بالذرة بالفرد. أرى أننا نستفي بهذا نكمل الرد على اعتراضات المعتزلة في الدرس القادم وندخل في تقسيمات الحكم. قال قلنا الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، القول المتعلق بالفرق ونحوهما معرفات له يعني للحكم كالعالم للصانع، والموجبية والمانعية هيتكلم بقى عن ده إجابة عن الاعتراض رقم 2 إن التعريف الجامع لأنه لا يشتمل على الأحكام الوضعية، فحابب أن يتكلم عن هذا ويقول والموجبية والمانعية أعلام الحكم له